منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فأحييكم في هذا اللقاء للحديث عن مزية من مزايا المسلمين الرائعة، ألا وهي شيء اسمه الغسل. والمقصود بالغسل تعميم البدن بالماء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: حقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. وهذا الغسل طبعا قد تقولون لي كل الناس تغتسل، كل الشعوب تغتسل. أقول لا، الغسل الذي يراد به التعبد لرب العالمين، مثلا إنسان أتى أهله، أو إنسان نزل منه المني يغتسل، إنسان على سبيل المثال انتقل من دائرة غير الإسلام إلى دائرة الإسلام، كان مسيحي فأسلم، امرأة طهرت من الدورة الشهرية يغتسلون. لماذا؟ تعبدا لله رب العالمين، وهو جزء من الأمانة. الغسل هذا جزء من الأمانة التي قال الله تعالى عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن غسل الجنابة من الأمانة. يعني الإنسان ممكن يكون جنب ويروح يمشي وسط الناس ويأكل معاهم ويشرب معاهم، وممكن كمان يصلي ويصوم وكله وهو جنب ما حد يدري عنه، لكن في داخله في قرارة نفسه دينك أنت يمنعك من مثل هذا. لذلك هو أمانة بينك وبين ربك، مثل الصيام. أنت الآن لما تصوم تستطيع أنك تأكل وتشرب ولا أحد يدري عنك ولا أحد شافك، لكنك تراقب الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة لغسل الجنابة، أي إنسان نزل منه ماء المني احتلم، لازم تغتسل. ليش؟ لأن ربنا قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما معنى الجنب؟ الجنب هو الذي فارق ماء منيه مقره الأصلي. لذلك الجنابة في اللغة مأخوذة من البعد، يقال رجل جنب وامرأة جنب، فسميت الجنابة جنابة لأن صاحبها يبتعد عن الصلاة ويبتعد عن قراءة القرآن ويبتعد عن الطواف ويبتعد عن مس المصحف، فتبعد عن العبادة، ولذلك سميت جنابة. فأي إنسان أصابته جنابة لا بد أن يغتسل، فهي من الأمانة. ولذلك يا أخوانا أوصي نفسي وأوصيكم بنشر هذه الثقافة في من حولنا. في ناس مستهتر في الموضوع، يقول أنا حر، إيش حر؟ فهذا الغسل عبادة عظيمة. قلت لكم الغرب ممكن يتروشوا صح، يغتسلوا صح، يأخذوا شاور صح مثلنا مثلهم، لكن ما ينوون بها التعبد لرب العالمين. حتى إنه ذكر لي واحد من الإخوة مرة لما في مسألة ستأتينا إن شاء الله: هل يجب غسل الجنابة على الفور أم على التراخي؟ يعني هل بمجرد إن تصيبني الجنابة لازم أقوم أغتسل؟ إنسان مثلا فرغ من أهله، وهل يجب أن يقوم يغتسل مباشرة؟ هو الراجح أنه لا يجب مباشرة. يعني بعض الناس مثلا يبغى ينام شوية يريح شوية ويرجع مرة بعدين يغتسل. فقلت لهم أنه واجب على التراخي، يعني ما يجب على الفور. ممكن أنك تتوضأ وتنام وترتاح شوية، يعني يسن أنك تتوضأ وتنام ممكن تتغتسل بعدين. قال: والله ما أستطيع. يقول: ما أقدر أبدا إني أنام وأنا جنب. قلت له: ليش؟ قال: أشعر كذا كأنه في دود يأكل في جسمي، كأنه شيء بيقرصني، شيء بيأكلني. قل: ما أرتاح حتى أقوم وأغتسل. هو إنسان عادي، يعني ما تقول والله إنسان شيخ ولا طالب علم، إنسان عادي يعني. وهذا شيء جميل يعني. حتى قلت له: ما شاء الله، يعني نعم ما أنت عليه. بالعكس، يعني التخلص من الجنابة بشكل أسرع لا شك أنه أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث أنك تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تقوم تصلي وما أشبه ذلك. فغسل الجنابة ليس واجبا على الفور، إنما يجب على التراخي، يجب عليك أنت إذا قمت إلى الصلاة. ما هو الدليل؟ قد يسألني سائل ويقول: إيش الدليل على أنه غسل الجنابة لا يجب على الفور؟ الدليل ما رواه أبو البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، يعني لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب. أبو هريرة كان جنب، فانخنس منه، يعني أبو هريرة لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم اختفى، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله، فكرهت أن أجالسك أو أقابلك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يقول الحافظ بن حجر في هذا الحديث: دليل على جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه انتهى، لأنه لو كان تأخير الغسل لا يجوز لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال له: كيف تمشي في الطريق وأنت لم تغتسل؟ فهذا نوع من أنواع الاستدلال يسمى بالإقرار، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الغسل، فدل على جواز تأخير الغسل. لكن قلنا إن الأفضل أن تعجل به، ومن احتاج إلى أن ينام مثلا قليلا أو يأكل ويشرب فيسن له أن يتوضأ لتخفيف الحدث ثم بعد ذلك ينام، أو بعض الناس يريد أن يبقى في المسجد فأيضا نقول أيضا توضأ ثم ابقى في المسجد ثم بعد ذلك تذهب إلى الاغتسال. سؤال آخر: ما الذي يوجب الغسل؟ ما هي موجبات الغسل؟ ما هو السبب الغسل؟ سبب الغسل هو شيء واحد يا إخوة: الحدث الأكبر. والمقصود بالحدث الأكبر الجنابة، الحيض، النفاس، الجماع، نزول المني وما أشبه ذلك. وسيأتي الحديث مفصلا عن موجبات الغسل إن شاء الله في موطنه. فكل من أصابه الحدث الأكبر يتذكر قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما معنى فاتطهروا؟ أي اغتسلوا، أي اغسلوا جميع البدن. لكن إذا أردت القيام إلى الصلاة قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني الوضوء، وهذا بالنسبة لصاحب الحدث الأصغر. نختم بنقطة أخيرة وهي تتعلق بما هو الماء، يعني سؤال جميل كل واحد فينا لازم يراجع نفسه فيه. ما هو مقدار الماء الذي كان يستخدمه حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاغتسال؟ لأنه هو القدوة، ليس أنا القدوة وليس أنت القدوة، هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله لنا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يعني بالموازين المعاصرة يا إخوة تقريبا 3 لتر، 3 لتر أو زيادة شوية، هذا للغسل. فأنت الآن عليك أن تحضر 3 إناء أو ماعون يسع 3 لتر ثم تحاول أن تغتسل به. جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فكان في شاب جالس شعره طويل فقال لي: يا جابر ما يكفيني يعني الصاع للغسل. فقال له جابر: قد كان يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا. يعني أنت ليش تكثر الموية؟ ما شاء الله من التقوى، وخايف أنك يعني ما تغسل جسدك بشكل كويس بسبب الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى منك، تكثر الماء لأن شعرك كثير، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك. فقال له: قد كان يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا. فعلى كل حال ليس هناك حد معين في الماء المستخدم في الطهارة، هذا يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الظروف، لكن يجب ألا نصل إلى درجة الإسراف في هذه النعمة. فقد ورد في حديث وإن كان ضعيفا: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. هذه العبادة العظيمة، عبادة الغسل، شيء من الإلماحات تكلمنا عنها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.